العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، انتهينا في الخطبة السابقة إلى أنه ليس بوسع الإنسان مهما حاول وجد وكد واجتهد أن يقارب الله تبارك وتعالى كذات، لأنها لا كالذوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأحسب أن هذه الفكرة بل هذه الحقيقة قادرة بوجه ما على أن تفسر لنا ضحالة إيماننا الديني. ما هو التصور الذي ينتهي إليه المؤمن منا أيها الإخوة بعد 40 أو 50 سنة لله تبارك وتعالى؟ تقريبا هو التصور الذي ابتدأ به، وهذا شيء غير معقول، فضلا عن أن يكون مقبولا، غير مقبول بالمرة أيها الإخوة أن مؤمنا عاش في الإيمان 40 سنة والذي انتهى إليه هو التصور الذي ابتدأ به طفلا صغيرا أو غلاما يافعا ابن 14 سنة أو 15 سنة، بل ما هو أدخل أيها الإخوة في باب ما يسيء أي في المساء، هو أن بعضنا، لا أود أن أقول كثيرا منا، أن بعضنا على الأقل بتقدم الزمن أيها الإخوة وغبور العقود عليه تزداد صلته بالله ضعفا وبهوتا ولا معنى أيها الإخوة، بدليل أنه يزداد أخذه واحتطابه في حبل الذنوب، يكبر والعياذ بالله ويكبر معه الديل والزيف والكذب، وهذا شيء عجيب لا تفسير له إلا أن علاقته بالله، معنى الإيمان عنده، حقيقة الإيمان، كيف يقترب من الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، كيف يعيش الإيمان، إنما يأتي على نحو خاطئ بطريقة خاطئة. لماذا؟ لأن الذي يقارب ما لا يقارب لن يقترب، إنه يكد أيها الإخوة ولا نتيجة، يجتهد ولا محصل، لا حصيلة، كما قال مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره، قال يا صاحي انتبه تيقظ وانتبه لنفسك، إن الطريق التي تسلكها وأنت قاصد مكة لن تؤدي بك إلى مكة، ستؤدي بك إلى التركستان، ليست هذه الطريقة، أنت تحاول أن تقارب ما لا يقارب على هذا النحو، لكن لو قاربنا الله تبارك وتعالى على أنه معنى وفي رأس هذا المعنى الرحمة، وبررنا أيها الإخوة سر هذا الاختيار، لوجدنا أنفسنا في صعود وفي ترق إيماني دائم، لكنا في كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى إلا أن يشاء الله خيرا منا أيها الإخوة، قياسا باليوم السابق أو الغابر. فكيف سنكون بعد 40 أو 50 سنة؟ حتما سنكون من أهل الله، من أولياء الله، من خواص عباد الله، من خواص صالحي عباد الله، سنزداد حلاوة لا مرارة، سنزداد لينا ولطفا لا جفافا وقسوة. ما الذي يفسر أيها الإخوة وجود العباد القساة؟ عابد يأخذ وهنا من الليل ويحافظ أيها الإخوة على وظائف النهار، وبعضهم يحج كل سنة ويعتمر غير مرة، إلا أنه قاس جاف غليظ، وقد لا يتورع عن أكل حرام وعن الإدلاء بشهادة الزور وعن اغتياب الناس نهاره وليله والعياذ بالله، بل قذفهم في أعراضهم وتمزيق قديمهم، شيء عجيب. كيف يمكن أن تتفق هذه العبادة بين المزدوجين القشورية الطقوسية، العبادة الزيفية الزخرفية أيها الإخوة؟ وهذا هو السر، مع هذا السلوك المر، مع هذا السلوك الجاف القاسي الغليظ، أعتقد أننا نكون ربما قد أسهمنا بإبراز وجه من أوجه الجواب عن هذه المسائل التي تبدو لنا شائكة. أيها الإخوة، نحن كبشر، كيف الحال مع رب البشر؟ نحن كبشر لا نستطيع أن نتواصل كذوات، مستحيل. من يقول لك أنا أستطيع أن أتواصل معك كذات، هذا لا يفقه شيئا، يستحيل أن أتواصل مع أي كان أو تتواصل مع أي كان على أنه ذات. كيف؟ ما هي ذاتي؟ ذاتي ما أنا عليه تماما، ما أعيشه، ما أكونه، حزني أنا، الحزن حزني أنا، فرحي فرحي أنا، شعوري شعوري أنا، تجربتي لي أنا ليست لك. كل ما يمكن أن تفقهه من حزني، ما تناله العبارة، ما تعطيه العبارة، وما يبدعه الوهم، وهمك أنت بصدد حزني. تستطيع أن تتوهم أنت أنني حزين على النحو الكذائي، حزين بالكيفية الكذائية. طبعا أنت تقيس في كل ذلكم حزني الموهوم هذا المخطر في خاطرك على حزنك أنت الذي مررت به. أما حزني لن تناله، لا تستطيع أن تقترب منه حقيقة، مستحيل أن تلمسه، يبقى لي. لذلك أنت لا تستطيع أن تتواصل معي كذات، تتواصل معي كمعنى كمفهوم. طبعا في القديم قلنا مرة بعض أذكياء المفكرين قالوا إذا اجتمع اثنان تحصل منهما أربعة، وهذا ساذج جدا، هذا ساذج جدا في نظري، أنه إذا اجتمع اثنان يتحصل منهما أكثر من هذا بكثير. استطعت أن أعد الآن أيها الإخوة 12 شخصية، اجتمع أنا وأنت، فالمتحصل هو هذا أيها الإخوة، أنا كما أنا، ولا أعلم هذه الأنا التي هي كما أنا، لا يعلم هذا ولا يناله إلا الله تبارك وتعالى. من أنا كما أنا؟ لا أعرف، أنا لا أعرف هذا، وأنت لا تعرف هذا، مستحيل. كلنا أيها الإخوة مخدوعون بأنفسنا، كلنا فينا جوانب غير واعية، يسمونها إيه؟ غير شاعرة، غير عاقلة، وتمارس ثقلها وفعلها وتأثيرها فينا بشكل مبهض، بشكل مبهض ثقيل جدا أيها الإخوة، دون أن ندري ولا نشعر بها ولا نعترف بها، ولسنا مستعدين حتى أن نعترف بها في حاق الوعي، في ساحة الوعي أيها الإخوة. لكن هذه الأنا التي هي كما أنا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كلنا مخدوع على نحو من أنحاء، فقط هم الربانيون المتألهون أيها الإخوة، أصحاب البصيرة الإلهية والفراسة الإيمانية، الذين يمارسون عملية الاستبصار الدائم بالذات، وإعادة نتائج هذا الاستبصار بالذات على مدار الساعة. هم الذين أيها الإخوة يقتربون من أنفسهم بمعنى إلهي، يحاولون أن يقاربوا أنفسهم بنحو إلهي، ولن يلمسوها أيها الإخوة كشيء نهائي، لكنهم يقاربون. وهذا مسلك إلهي، أن تستبصر بنفسك، ألا تخدع نفسك. ولكن هذه مسألة معقدة. على كل حال، أنت كما أنت، هذا لا يعلمه أحد إلا الله تبارك وتعالى، هاتان شخصيتان، هذه الشخصية الواقعية التامة المولودة في نطاق الحق، ولا ينالها إلا الحق، هو لا إله إلا هو. عودوا إلى ما تحدثنا به قبيل أشهر أيها الإخوة عن اسم الله الباطن، عن اسم الله الباطن، أنا لا أستطيع أن أحزن حزنك، ولا أستطيع أن أقدر حزنك، ولا أستطيع أن أحيط بحزنك، أستطيع أن أتوهم حزنك، أن أبتدع لك حزنا، أن أقد لك حزنا على نحو من قد حزني أنا، هذا ما أستطيع، أكثر من هذا لا أستطيع. لكن الله تبارك وتعالى، وهنا أقول أيها الإخوة بملء الوعي، هنا تسقط اللغة، تخذلنا اللغة، هنا اللغة تعجز، لا توجد، لم أستطع أن أسقط على كلمة تعبر عن هذا المعنى، لا أستطيع أن أقول إن الله يحيا أو يعيش أو يذوق أو يجرب، أعوذ بالله، المعنى أبعد من هذا بكثير، المعنى أبعد من هذا بكثير. حزنك أنت كما هو هو، لا يناله إلا الله تبارك وتعالى. تقول لي يشعر به كما أشعر، أستغفر الله، لا نستطيع أن نقول إن الله يشعر، مسألة لا تنالها اللغة، فوق طوق البيان. لكن عليك أن توقن وأن تؤمن حقا وبرسوخ أن الله يحيط بهذا إحاطة مطلقة، ربما أكثر منك أنت نفسك. وهذا معنى أو وجه من معنى أيها الإخوة قوله تبارك وتعالى والظاهر والباطن، هذا بعض معنى اسمه الباطن، لا إله إلا هو، هو الباطن، هذا المعنى، هذا معنى من معاني، هذا معنى من معاني. ولذلك إذا أردت أن تطمئن إلى أن خوفك وفزعك وخشيتك وتقواك وحزنك وتأميلك مرصود ومأخوذ بكل حيثياته بكل شروطه، تطمئن عند الله تبارك وتعالى أكثر مما تحسب، بكيفية لا يمكن أن ينالها البشر، هذا هو الباطل لا إله إلا هو. نعم. ثم بعد ذلك أنت عند نفسك كما تظن نفسك، هذه شخصية واحدة، وأنا كما أظن نفسي. فالآن تحصل منا كم؟ أربعة لسه. بعد ذلك أنت كما أراك أنا، كيف أنت عندي؟ أنت عندي غير أنت عند نفسك، وغير أنت عند الله تبارك وتعالى بلا شك. أتواصل معك وتتواصل معي مفهوميا حسب ما أنالك أنا، وأنا عندك كما تراني أنت. تحصل الآن ست شخصيات الآن، أربعة منها وهمية خواطرية، اثنتان حقيقيتان لدى الله، وأقول الحق من ربكم، والحق هو ربكم، والحق عند ربكم، لا إله إلا هو، ها هو. وبعد ذلك أنت عندي كما تظن. كيف تظن نفسك أنت عندي؟ طبعا كل واحد منا يتواصل على الآخرين وفي ذهنه صورة لنفسه عند الآخر، يظن أن سعيدا ينظر إليه على أنه كذا وكذا وكذا، وطبعا دائما الحقيقة غير ذلك. أنت عند سعيد تختلف كثيرا أو قليلا، قد تكون أعلى قد تكون أدنى، أن تكون مطابقا بالكامل مستحيل، هذا لا يقع، هذا وهمك أنت وهو عند نفسك. وأنا عندك كما أظن أنني عندك. بعد ذلك تقديري أنا أيها الإخوة لصورتي المظنونة إذا وقعت في ظنك، وعكس ذلك. وهكذا تستمر المسألة. فنحن نعيش في عالم من التواصل، عالم من الرموز، عالم من الدلالات الموهومة والمبدعة والمخلقة، ولا نستطيع أن نتواصل إلا بهذه الدلالات. أما أن تتواصل الذوات مستحيل، كيف تتواصل الذوات؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتواصل الذوات، لا ينال الذات وما بالذات إلا خالق الذات لا إله إلا هو. لذلك ببساطة حين قال تعالى ألا يعلم من خلق، كأنه يقعد لنا قاعدة فلسفية، قاعدة كلية. نول الشيء ما سماه الفيلسوف الألماني كانت النومين. النومين هو عكس عالم الظواهر أو الظاهريات، لذلك هو كان بمعنى معين أول فيلسوف ظاهرياتي، ظاهرياتي، فينومينولوجي، أول واحد. الشيء في ذاته قال مستحيل، لا يمكن أن تناله المعرفة البشرية. صحيح هو مصيب كل الإصابة هنا، لكن تناله المعرفة الإلهية. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقك أبدعك وهو الباطن لا إله إلا هو، وحده الذي يعلمك بالمطلق، بالمطلق وبكل الحيثيات والظروف والاشتراطات ومن جميع الزوايا وفي وقت واحد وبلا استدلال وبلا استقرار هكذا وبلا قوانين كلية يستعين بها، حاشا، لا إله إلا هو، هذا هو العلم لا إله إلا هو. حين تشير إلى شيء، نحن نتواصل أيها الإخوة حتى مع الأشياء وبالأشياء كوسائط في تواصلنا عبر الدلالات أيضا، عبر الخواطر والأوهام، عبر هذه البداعة الإنسانية. حين تقول هذه الزهرة انظر إليها، أنت تظن أنك تريد أن يكون شيء واقعي، شيء موضوعي، وسيلة تواصل واقعية بيننا، مستحيل أيضا. كيف؟ لماذا؟ هذه الزهرة أنت لا تشير إلى الزهرة في ذاتها، أنت تشير إلى المعنى الذي نلته وأنت من الزهرة، كيف تراها؟ أليس كذلك؟ لذلك يكثر منا أن تقول انظر إلى هذا الشيء، فينظر فيعلق تعليقا لا تتوقعه، لا تريد، تقول له يا أخي ألا تبصر؟ كم صرت يا أخي أرى كذا؟ تقول له لا ليس هذا، هذا كذا كذا. إذن أنت تريد أن تتصل به عبر دلالة الشيء لا عبر الشيء في ذاته، لا تستطيع هذا العالم. فإذا كان أيها الإخوة هذا هو حقيقة تواصليات البشر، تداوليات البشر، فكيف مع رب البشر لا إله إلا هو نريد أن نتواصل معه كذا؟ مستحيل. فلم يبق إلا أن نتواصل معه، نتقارب، نقاربه لا إله إلا هو، نعيشه كمعنى. انتبهوا، أنا عقدت هذه الخطبة محاولة مني لتكليس وترسيخ، عفوا ترسيخ معنى ذكرته واحترلت لأجله مرات عديدة في الخطبة السابقة، لئلا يقع بعض الناس في وهم، بل في ورطة ووهدة الوحدوية، وحدة الوجود. بعض الناس يوافق، ما الوحدويين؟ كل الوحدويين أيها الإخوة، طبعا باختصار لبعض من لم يسمع بهذا المصطلح الفلسفي والديني، بانثيزموس، وحدة الوجود باختصار، أهل الوحدة يعتقدون أن الله لا يوجد كذات أبدا، لا يوجد كذات. ما هو الله عندهم؟ ما هو الله في تقديرهم في خاطرهم؟ الله هو الوجود نفسه، هو الكون نفسه، الروح السارية في الكون، قوانين الكون من الذرة إلى المجرة، من الدقيق إلى الجليل، الظاهر منه والخفي أيها الإخوة هي الله. استغفر الله، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. هذا كلام فلسفي. طبعا مثل هذه النظريات لابد بمعنى ما أن تقر بأن الكون أزلي، الكون لم تكن له بداية، مثل النظريات المادية الاشتراكية العلمية مثلا دايركتيك ليس له بداية. هذا كلام فارغ غير صحيح، وهم يظنون أنهم أصحاب معارف عميقة جدا جدا بالله تبارك وتعالى. هذا أس وهذا ذروة المعرفة بالله، غير صحيح، هذا تين وضلال وتخبط. الله أجل من هذا، لا إله إلا هو. هناك الخالق والمخلوق، هناك البديع والمبدع، هناك الإله والمألوه، هناك الرب والمربوب، العابد والمعبود، هناك التراب ورب الأرباب، لا هم. ويشبهونها تشبيها سخيفا جدا، يظنونه نافذا أو مستبصرا بالماء والثلج. يقولون إذا نظرت إلى الثلج، قطعة الثلج يعني، من حيثية كونها ثلجا فهي ثلجا، إذا نظرت إليها من حيثية الأصل أيها الإخوة الجذر فهي ماء. لا تستطيع أن تقول إن هذه الثلج غير الماء الذي يكونها. نفس الشيء، لكن له مظهر الثلج وله مرة مظهر الماء. فالخلق هو الخالق، والخالق هو إيه؟ المخلوق. أعوذ بالله، كلام فارغ، هذا كلام فارغ، نسأل الله ألا نلقاه به بهذا التجديف. لذلك نريد أن نكون محترزين. كنا نقول الله كذاك لا شك فيه، لا إله إلا هو، بل لا معنى له على الحقيقة، لدينا كمليين أيها الإخوة غير هذا المعنى، مستحيل. إذا لم يكن لا كذاك إذن هو ليس موجودا أبدا. أن تقول لي كمعنى محض، كاتجاه محض وخلاص، انتهينا وحدويين، أعوذ بالله، هذا ليس إيمانا، هذا تجديف في حق الله، كلام فارغ. احتيال على الإلحاد، احتيال على النفي، على نفي الله، طريقة تزعم أنها عارفة وأنها متفلسفة وأنها عميقة. نحن نبرأ إلى الله ولا ندينه بهذا التجديف تبارك وتعالى. هذه واحدة أيها الإخوة. لكن الذي نقوله وقلناه أيها الإخوة ونكرره، نحن لا نستطيع أن نقاربه كذات، صحيح، لا نستطيع أن نقارب أنفسنا كذوات. كيف نقارب رب الأرباب لا إله إلا هو؟ نستطيع أن نقاربه كمعنى، مع اعتقادنا أنه ذات لا إله إلا هو، لكن لا نستطيع أن نقاربه إلا كمعنى. شرحنا هذا في الخطبة السابقة. القرآن الكريم كلام رب العالمين، هذا إعجاز، لا يوصف بأقل من الإعجاز أيها الإخوة. هذا القول المطلق، القول المفتوح المعنى، ذو الدلالات العجيبة. مرة يقول وإذا سألك عبادي عني فإني، حين يقول فإني يشير إلى ذاته لا إله إلا هو، قل فإني قريب. ومرة أخرى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. والفرق بين رحمة الله قريب وبين الله قريب هو الفرق بين المعنى والذات أيضا، يعبر مرة بالذات مرة بالمعنى، لكي ينقذنا الله تبارك وتعالى. والخطبة معقودة إذن لتفصيل هذا المعنى إن شاء الله تعالى، لكي ينقذنا الله من ورطة الوحدوية أيها الإخوة، أو الوحدة الزائفة المجدفة. أشار في الآية إلى هذا بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انتبهوا، إذا قربنا الله وأيقنا أنه ليس إلا معنى، أنا أقول لكم من المستحيل أن هذا المعنى يبصرنا. معنى، هذا معنى، انتبهوا. المعنى في نهاية المطاف ما هو؟ شيء تجريبي، شيء انتزاعي ينتزعه الذهن بلغة الفلسفة. أبدا، لأنه ليس له ذات، معنى. انتبه. وبذلك يصح إذن والعياذ بالله أن يكون الله من ابتداعنا نحن، ليس الله الذي ابتدعنا، نحن الذين ابتدعنا. هذا كفر صريح جدا. ابتدعناه كمعنى، اسمه الرحمة، اسمه المحبة، اسمه القدرة، اسمه الحكمة، هذا كلام فارغ. لا، الله هو الذي خلقنا وهو بديعنا لا إله إلا هو، كما هو خالق بديع الأكوان كلها ظاهرها وخافيها. فالله تبارك وتعالى حين يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يؤكد لنا كما أكد في عشرات الآيات بل في المئين منها أنه سميع، أنه بصير، أنه قائم على كل نفس بما كسبت أيها الإخوة، أنه هو الذي يلبي دعوة الداعي، وهو الذي ينتخب، وهو الذي يضع الأشياء في نصابها حين يشاء، في الوقت الذي يشاء، بالكيفية التي يشاء لا إله إلا هو. إذن هو هنا لا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يؤمن به إلا على أنه ذات، الذات هي التي تسمع إذن وتبصر، صحيح؟ أما إذا كان كمعنى ونقف نقطة خلاص نبدأ سطرا جديدا، هذا المعنى لن يسمعني، هذا المعنى لن يحس بي، لن يشعر بي، أنا سأشعر به لكن هو لن يشعر بي، صحيح؟ انتبهوا، هذا الله كمعنى إذن نصف الطريق، يساوي النفي، يساوي الإلحاد، التجديد، الوحدة. لكن القرآن العظيم بتأكيده في مواضع كثيرة على المعنى الذي ذكرنا يؤكد فتحا جديدا في المعنى، توسيعا وبسطا ومدا أعمق وأفسح وأكثر اندياحا لهذا المعنى الإيماني، به تكتمل حقيقة الإيمان، به تكتمل حقيقة تصور الإيمان، حقيقة تصور الإيمان. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يلبيك بعد إذ تدعوه، يلبيك قبل إذ تدعوه، قبل أن تدعوه يلبيك حين تصل إلى مرتبة معينة. العنوان الرئيسي أيها الإخوة لهذا المبحث، هل يتصل الله، هل يتواصل معنا تبارك وتعالى كذات؟ هو يتواصل معنا، انتبهوا، نحن نقاربه كمعنى، هل يتواصل هو معنا كذات؟ تسمع وتبصر وتدري وتقدر وتمد يد العون وتغيث أيها الإخوة، وتمد وتبسط وتسبغ وتمنح وتمنع وتبتلي وتختبر وتضع السبب والنتيجة وتعطي نتيجة الاختبار في الدنيا قبل الآخرة. نعم. بعض الناس يظن أن الله تبارك وتعالى كان لا يتصل إلا مع أنبيائه ورسله، تصور مفرط السذاجة هذا، بلا شك أن هذا ضرب هو أعظم تقريبا على ما نعلم ضروب اتصال السماء بالأرض، اتصال الله بالإنسان أعظم تجلياته وتمظهراته النبوة والرسالة. نعم، اتصال شبه مباشر، مش مباشر، هو شبه مباشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، شبه مباشر طبعا، لأنه لا يمكن اتصال ذات بذات، مستحيل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، بإذنه ما يشاء، هذا هو. لكن هذا اتصال، وهو غير اتصال الذهن بالمعنى. أما المعنى أن يتصل بالذهن، لا، المعنى لا يتصل، أنت تتصل به، أنت تعيشه، أنت تخبره، أنت تستشعره، لكن هو لا يتصل بك، انتبه. المعنى لا يرد إليك مرجوعا، لا يجيب رسالة، لا يجيب دعوة. إذن من الذي يلبيني إذا دعوته؟ من الذي يخير لي حين أستخيره؟ الله كذات لا إله إلا هو، هي الوجود الحق المطلق سبحانه وتعالى. أحب أن أبسط، لست هنا أيها الأخوة بصدد محاضرة فلسفية، لا أريد هذا، وغير مناسب لمقام خطبة، وغير مناسب لنا جميعا، وليس هذا من مقصودي ولا من بغيتي. أنا هنا لأتكلم عن تجربة الإيمان، التجربة التي أشعر بحزن وبأسف، لأن معظمنا وأنا منكم أيضا لم نستقطرها حقا، لم نذقها أيها الأخوة. ليس المهم أن تقيم البراهين والأدلة العقلية والمنطقية والكلامية على وجود الله وحكمة الله ولطف الله، لا لا، المهم هو أن تعيش هذا، أن تخبر هذا، ما سماه النبي ذوق الإيمان، ذاق طعم الإيمان، أن تجد الإيمان في نفسك، هذا هو المهم، هذا هو المهم. وهذه القوانين المنطقية والعقلية والكليات الكلامية وغيرها تجدي جدوى محدودة، انتبهوا، جدوى محدودة إلى أمد معين، ثم قد تخذلنا. يقول مولانا الرومي إن ساق الاستدلال خشبية، كل من يجعل إيمانه بالله رهنة، العقل والمنطق وعلم الكلام، علم الكلام ضرب من ضروب العلوم الشرعية، علم مشهور جدا، علم العقيدة يعني، الذي يقيم الأدلة على مسائل الاعتقاد وخاصة الإلهيات طبعا في المقدمة مستمدا أيها الإخوة ومستوحيا المنطق والمبادئ العقلية، هذا هو علم الكلام. الرومي يقول هذه الساق، ساق الاستدلال، هذا العقل والمنطق والكلام الخشبية، خشبي أنا أقول من ملح قد تذوب سريعا، الذي يرهن إيمانه بدليل العقل والمنطق أيها الإخوة والمقدمات المرتبة منطقيا، بعد 20، 30، 50، 60 سنة قد يأتي من هو أذكى منه وأكثر منطقية وأعمق اطلاعا وبشبهة واحدة قد يزلزله ويقلقل، بل قد يذهب بإيمانه لينتهي ملحدا نافيا، انتهى كل شيء إذا كان يحترم العقل المنطق طبعا. وقد يكون هذا مغالطا، وقد لا يأتي بدليل صحيح، ولكن هكذا هي ساق الاستدلال لا يوثق بها حتى النهاية. وفي هذا السياق لا بد أن نستذكر ونذكر أيها الإخوة بتجربة حجة الإسلام الإمام الغزالي قدس الله سره الكريم، الذي قال عنه الأستاذ الكبير عباس العقاد: إن الشرق والغرب على طول تاريخيهما لم يعرفا مفكرا في حجم أبي حامد الغزالي. فكر من طراز فريد، مش عالم، مش شيخ، انتبهوا، فكر ضخم جدا جدا، تعاطى مع قضايا عقلية أيها الإخوة فلسفية عالية جدا جدا، وتصدر الفلسفة طبعا بكتابه الشهير أو الأشهر تهافت الفلاسفة. حامد الغزالي وهو إمام في ذروة تبريزه العلمي أيها الإخوة، بعد أن أحكم حظه ووفر قسمه وحصته من علوم النقل، وضرب بسهم أيها الإخوة يشهد له في علوم العقل فلسفة والمنطق وغير ذلك، وكان مبرزا في ساح علم الكلام، نطرد العقيدة بالطريقة العقلية المنطقية. عرض له أو عرضت له أزمة روحية أيها الإخوة كادت تحصل بإيمانه، بحسب ما ذكر لنا في المنقذ من الضلال، وهو كتاب على صغره يروي قصة فريدة موحية أيها الإخوة لهذه التجربة النادرة، والتي يمكن أن يمر بها كل ذكي وكل صاحب اختبار إيماني حقيقي. أما الجامدون للأسف كما قلت، الذي ترى بعد 50 سنة يتعاطى مع قضايا الإيمان كما تعاطى معه في 15 كلام فارغ، أنا أتحدث عن حجر، هؤلاء أحجار، أحجار أو أشجار بلا خبرة بلا أي شيء بلا معنى مزكين، هؤلاء مخلدون. لذلك يبقى هذا المسلم مسلما، واليهود يهوديا، والهندوس هندوسيا، ولا يتغير طبعا، يبقى وهو يعتقد أنه على الحق المبين. لا، أبو حامد شيء مختلف تماما، حتى استبدت فيه الكآبة وكاد يصرعه اليأس، ولم تبقى أمامه إلا طريق واحدة وحيدة يختبر بها أيها الإخوة حقيقة المقولات الإيمانية. ما هي للطريق؟ ما نحن بصدد الحديث عنه في الخطبتين، الخبرة الذاتية، طريقة العيش، عيش الإيمان، ليس برهنة الإيمان بالعقل والمنطق والفلسفة وعلم الكلام، لا، العيش، أن أشعر بهذا الشيء. طبعا في القرن 19 أيها الإخوة وما تلا جاءت الفلسفة الوجودية لتقول الحقيقة الجديرة بهذا العنوان ليست هي ما ينبته أو يشتقه العقل بسفسطاته أبدا، ما تعيشه أنت كبشر هذه الحقيقة، هذه الحقيقة ما أعيشه أنا، ما أحس به، ما أشعره، هذا هو الحقيقة، ليس ما وجده غيري بمقدمات فلسفية، وأنا آتي كببغاء أردد ما قال، أتحدث عما لا أعلم بحديث غيري، ما الفائدة؟ تقليدات كلها وكسب عيش وألقاب وشهادات ورسائل، كل كان الفائدة ما تعيشه أنت. أبو حامد سلك هذه الطريق قدس الله سره الكريم، كلفته أيها الإخوة أن يترك مناصبه العلمية الباذخة جدا، كان تاج علماء مفكري عصره رحمة الله عليه، وكان في شرخ شبابه في منتصف العقد الرابع، كان ابن 34-35 شاب، أكبر إمام كان في عصره، نجم أيها الإخوة، وكلفه أن نقل بين البلاد 2 سنين انتهى معها وبها إلى إيمان وكيد راسخ جدا، أدرك الإيمان من باب آخر تماما ولم يتزعزع قدس الله سره. هل جربنا لنذوق كما يقولون؟ هل نجرب؟ أم أننا نستهلك الإيمان أقوالا أو أقاويل ودعاوى وخطبا وكتبا وكلاما مكررا، نحكي فيما قاله غيرنا، نروي فيما قالت النصوص فقط، دون أن نجرب، دون أن نعيش، دون أن نفقه فقها ذاتيا يعكس فرديتنا، تجربتنا، معاناتنا الروحية، استقلالنا، لم نجرب هذا، لم نعرف هذا. من هنا جمودنا، عدم نمونا الإيماني والضحايا الإيمانية لدينا، ضحايا فهم الإيمان. من هنا أيضا فقد هذا الإيمان لثماره، فقد الإيمان لأثماره، فقد الإيمان لأثماره أو ثماره. ولذلك أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى نعم اتصل وتواصل مع الأنبياء والمرسلين ومع البشر عبر هؤلاء الصفوة المختارة. طبعا كيف كان الله يتصل بالجماعات وبالأقوام والأمم عبر الأنبياء والرسل، على لسانهم يقول للأقوام سيحدث كذا وكذا وكذا، انتظروا. أحيانا يأتي النبي ينذر قومه ويقول لهم أمامكم ثلاثة أيام، كما قال صالح لقومه ثلاثة أيام فتمتعوا، ثم يأتي القدر ليصدق. إذن هذا اتصال حقيقي، ليس أوهاما، ليست خواطر، وليس مع ذات هنا مهيمن على الوجود تديره تدبره لا إله إلا هو يصدق. بعض الناس يقول كلام جميل يا أخي هذا، لكن هذا يقال في كتب الدين في القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها، نحن لم نجربه. مشكلتك، انتبهوا، مشكلتك، كل مشكلة متردد أو ملحد أو نافذ تكمن في أنه لم يجرب، وظل يمضغ أيها الإخوة، ظل يمضغ ويجتر مقولات الفلاسفة والمتفلسفين. مسكين هذا، لماذا ترضى أو يرضى نفس البعيد بمثابة قرد حاشاكم أو ببغاء؟ أنت إنسان، عليك أن تقول أنت، أريد أن أسمع قولك أنت، وليس قول ماركس وسارتر وهيراقليطس وسقراط وأرسطو وأفلاطون وكيركيجو وبيركسون. لا أريد هؤلاء، أنا أريد إيه فيلسوفك أنت، ماذا تقول أنت، أين خبرتك أنت؟ الله خلقك عالما بإزائه، خليفة له، أجلس لك الملائكة لتكون لك تجربتك، قولك أن تدلي أنت بدلوك، ترفع عن أن تكون مجرد أي آلة تردد إمعة وجدانيا وفكريا وعقليا، لا يجوز، لا يليق هذا بالإنسان. هذه مشكلة هؤلاء، لب مشكلة هؤلاء أيها الإخوة. لكن بعد هذا باب موصد وبساط مطوي، النبوة والرسالة باب قد أوصد إلى يوم الدين، لن يبعث الله نبيا، هذا اعتقادنا، رغم ما يهرب به الخديانيون والأحمديون وهؤلاء الناس الفارغون الضالون التائهون. لا نبوة لا رسالة. وبعدين لماذا العنجهية؟ لماذا أنت تسمي شيئا آخر بالنبوة وليس نبوة؟ صحيح؟ لماذا اغتصاب الحقائق بالأسماء المزورة؟ النبوة شيء أيها الإخوة فعلا طوي بساطه بشهادة آخر الأنبياء وبنص كتاب الله وبشهادة التاريخ. يتيهم نبي، هناك عشرات المتنبئين، ما قال التاريخ إلا أنهم كذبة، وما قال التجربة والوجدان والعقل أيضا إلا أنهم مزورون، أصحاب أفائك وسخائف، أليس كذلك؟ هذا هو. لكن الكل القريب والبعيد يعترف بمحمد نبيا رسولا بمعنى أو بآخر، ما في كلام، انتهى. فلماذا تختصر حقائق الأشياء وتسمي ما ليس بنبوة نبوة بمعنى من معاني؟ لماذا هذه العنجهية؟ لماذا هذا المرض في القلب؟ تريد أن تضل الناس، تريد أن تفسد نفسك، يعني لست نبيا، لست نبيا. لكن لنا حظ بفضل الله تبارك وتعالى، الله يتواصل معنا، يتواصل معك ومعه، يتواصل معنا كأفراد، انتبهوا، يتواصل، لا إله إلا هو، وبوسائل كثيرة، والطلاقة والبداعة الإلهية تأبى أن تكون هذه محصورة ومحدودة أكثر من أن تكون محصورة. ومن المحال أن تضبط بقوانين رياضية أو منطقية أو عقلية، انتبهوا من الآن، هذه ليست مسائل تخضع للحتميات، ليست قوانين لمادة خاضعة لحكمية قانونها أو دستورها، إنها العلاقة الحرة الطريقة الحيوية، ليست الآلية الجامدة بل الحيوية النامية المتطورة الواعية بذاتها، بين صاحب القدرة المطلقة لا إله إلا هو وبين العبد الصالح، العبد النامي بإيمانه المقترب من الله بتقواه. انتبهوا من هذه الأبواب أيها الإخوة، وهو أعظمها بلا شك، أو من أعظمها الدعوة المستجابة، أما يجيب المضطر إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تستطيع أن تشككني ملء المنطق وأن أشك أنا أخطى النفس في ماذا؟ في أشياء آمنت بها ببرهان عقلي فلسفي منطقي، لكن لا يمكنك بل لا يمكن للعالمين أن يزلزلوا اعتقادي فيما أعيشه، فيما أشعر به، فيما أجده في ذاتي. ومن هنا تسمية الوجدان، ما يجد الأشياء، الأشياء حاضرة الآن بمعنى من المعاني أيها الإخوة، متعالقة. مثلا أنا أحب فلان، لا تستطيع أن تشككني، لا أنت لا تحبه، أنت تكرهه، مستحيل أنا أحبه، رغم أن الناس يكرهونه ويدعون إلى كرهه ويقدمون الأدلة على أنه ينبغي أن يكون مكروهاً على مكروهيته أو انبغاء مكروهيته، أنا أحبه. انتهى، لا تستطيع، اذهب أنت ومنطقك إلى حيث ألقت. أنا عطشان، أنا جوعان الآن، أنا محزون، أنا مألوم، أنا متضايق. لا تستطيع أن تبرهن لي بكل براهين العقل أيها الإخوة والعقلاء، لا، أنك لست محزونا ولست مألوما، أنت منبسطا، أنت عفوا منبسط منشرح تماما. كيف هذا؟ هذا ببساطة، لا تستطيع، لا تستطيع أن تشككني وأن تزلزلني في لطف ربي لا إله إلا هو، في وجوده، في رقابته، في قيوميته، في حياته، في اتصاله بي ومعي، في قربه مني، أقرب إليه من حبل الوريد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقد جربته عشرات إن لم يكن مئات المرات، دعوته حين انقطعت الحيل وضلت السبل بل لا سبل وعجزت الحيل أيها الإخوة، دعوته ولباني وفي لمح البصر وبما يحيله العقل، العقل العادي طبعا، العقل العادي يحيله يجعله محالا أن أمر من بين يدي عدوي الذي يترصدني ويريدني، أدعو الله أن يأخذ بأبصارهم وأن يحفظ عبده المفتقر إلى رحمته، وأعبر من بين أيديهم وعلى مرأى عيونهم دون أن يروني. هكذا يعاش الإيمان، هذا الإيمان. هنا هنا الله يقول لك، هنا الله يتجلى. لذلك قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لم يقل قريب من مبادئ أرسطو، قريب من طريقة سقراط في الاستدلال العقلي، قريب من عقلية الجويني والغزالي والفخر الرازي والشهرستاني، لا. لذلك هؤلاء الكبار أيها الإخوة أثر عن بعضهم، أثر عن بعضهم حسرته على نفسه، بل تقطعهم حسرات على أنفسهم إزاء دين العجائز. لماذا لم يكن ديننا كدين العجائز؟ طبعا نحن ربما نظل في تأويل هذه الحسرة وهذه المقولة، دين العجائز، إيه العجائز، عجوز كبيرة غابرة متهدمة، أو شيخ متآكل أيها الإخوة على شفير قبره. نعم، لدى هذا الشيخ قد يكون، ولدى هذه العجوز ربما من الإيمان ما ليس للدماغ في حجم دماغ أرسطو. عبر ماذا؟ ليس عبر حجة أرسطو، ليس عبر مقدمات الجوين والشهرستان والفخر الرازي في المباحث المشرقية، لا، إنما بتجربة الإيمان تروعنا أحيانا، تروعنا أحيانا أيها الإخوة، كلمات تفرغ عن منطق تقوائي نافذ مستبصر أخاذ، ينظم سلوك عجوز كبيرة أو شيخ متهدم في آخر 20 أو 30 أو 40 سنة من حياته. من أين؟ كيف استمد هذا المنطق؟ وهو أمي لا يفك الخط، لا يكتب ولا يقرأ، من أين له هذا المنظر؟ أمي، أمية أيها الإخوة. أنا أقول لكم عبر تجربة الإيمان، وفيلسوف كبير ليس عنده مثل هذا المنطق، لذلك حق له أن يتحسر أيها الإخوة عقب تجاربه وهو على شفير قبره أيضا على مثل هذا الإيمان، ويتمنى نظيره لنفسه. يا ليت لي مثل إيمان هذه العجوز. ليس لك، أنت سلكت يا حبيبي طريق تركستان وليس طريق مكة، لم تصل إلى الكعبة، أنت وصلت إلى تركستان، هي وصلت. وهذا بعض معنى فإني قريب، الله أقرب مما نظن، والمفروض أن الوصول إليه أسهل مما نخال، لأنه رحمة لا إله إلا هو، وهو لا يريد. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات، كله مفصل، كله مصرف، كله مبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، منور واضح، لا يتهوك ولا يضل فيه إلا متهوك وضال يريد لنفسه الضلالة، طلبا لسمعة زائفة، طلبا لحيثيات فارغة، أن يقال إنه باحث متشكك، إنه فيلسوف كبير، إنه رجل متعمق لا يرضى بإيمان العجائز، كأن إيمان العجائز تقليد. لا، ليس دائما، انتبهوا، إيمان العجائز يبدأ تقليدا ويمر بالتجربة وينتهي حقيقة الإيمان، ينتهي حقيقة الإيمان، هذا الإيمان ينتهي حقيقة الإيمان، إيمانا حقا. نسأل الله أن يعصم أفئدتنا وخواطرنا وأوهامنا وأن يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين به لا إله إلا هو. إذن أيها الإخوة، عبر الدعوة المستجابة، ومن الدعوة المستجابة الاستخارة، تأتي تستخير الله بصدق وبتسليم كامل وبخوع مطلق لأمره لا إله إلا هو لخيرته. وهذا حدث معنا مرات عديدة معدودة للأسف الشديد، نستخيره في أمر نكرهه ولا نريده البتة، وبعد أن نفرغ من الاستخارة ينقلب الأمر أيها الإخوة في التو، في اللحظة يملأ القلب محبة وانشراحا واغتباطا بهذا الأمر نريده. الله أكبر، من لم يجرب الاستخارة بهذه الكيفية هو لم يستخر الله ولم يخر الله له. تعرفون لماذا؟ لأنه لم يستخر الله، هو أراد أن يستخير هوى، دخل على الله وهو لا يريد إلا هوى. سأستخيرك كذا زخرفا وظاهرا وسأمضي على ما أحب. ولهذا يقول استخرت يا أخي ولم أشعر بشيء. حقيقة أن لا تشعر بشيء يا من يخادع نفسه، ادخل بتسليم كامل حتى لو كان ما تستخير الله فيه خسرانك الدنيوي، ستخسر صفقة كبيرة، ستخسر ملايين. أنا أعلم من ترك أيها الإخوة صفقات وأعمالا والله تربحه الملايين، لأنه هو من أهل الملايين، هذا الرجل هو من أهل الملايين، من أهل مئات الملايين، وترك هذا باستخارة وباستشارة. هذا رجل مؤمن، هذا رجل صادق وموفق، زاده الله أمثاله توفيقا. إذا من الدعوات المستجابة باب من أبواب اتصال الله تبارك وتعالى بنا، يدلنا على نفسي لا إله إلا هو موجود، أسمع وأرى وأجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استخيرني حقا، استجب لي، لا تستجب لهواك فسأخير لك، سأريك الخيار تماما. هذا باب عجيب جدا لا بد أن نجربه. طبعا الشهوة أكثر من أن تذكر تحتاج إلى مجلدات، هناك من ألف كتبا بحيالها في مجابي الدعوة، ولا يمكن هذا أن تجمعه كتب. لماذا؟ لأن مجابي الدعوة بالملايين في كل زمان ومكان بإذن الله تعالى. لو جلست مع إخوانك هنا وأخواتك كل سيحدثك بدعوات عجيبات مستغربات، كيف نبه الله في التو لا إله إلا هو، والله العظيم شيء عجب. هذه سبيل أيها الإخوة الرؤية الصالحة، وهنا يعجز ويطمن سيغموند فرويد وأمثاله، أصحاب التحليل النفسي، حديث نفس ويونغ، إلا شعور الجمع، كل كثير عن كانشر، كل كان فارغ هذا. طبعا فارغ هنا وله معنى في محله، هنا إذا تعلق الأمر باتصال الله بنا باستجابته لنا كلام فارغ. الرؤية الصالحة، ما معنى الرؤية الصالحة؟ النبي يقول ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. ما المبشرات؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هكذا تنام أنت تغفو إغفاء، يلوح لك شيء، ترى شيئا، تأتي السنون أو الأسابيع أو الأيام أو الساعات أو الشهور، تحققه كما هو كما هو. هناك من رأى أيها الإخوة من سيتزوجها ولم يرها من قبل ولم يسمع بها، إيه؟ جاءته في المنام، قيل له هذه فلانة واسمها أميرة شابة طيبة صالحة وهي زوجك، وبعد أسابيع ربما أو أيام يسيرة سبحان الله ترتبط أسباب بأسباب وأمور بأمور وتتصل حبال ووصال وتظهر أميرة وهي موجودة في الخلق طبعا، لم يرها من قبل ولم يسمع بها ولم يعلم بها وتكون زوجته. كيف هذا؟ هنا فرويد يعجز. تعرفون من هو هذا؟ مولانا الدكتور علامة البوطي، وحكي هذا في كتبه بعد وفاة زوجته رحمة الله عليها، قال رأيت زوجي الثانية في المنام قبل أن أراها ولم أرها من قبل ولا أعرف عنها شيئا، رأيتها قال وحين رأيتها في الواقع أصابتني الدهشة والحيرة، نفس الوجه ونفس الشخصية التي رأيتها في المنام. نعم هناك أطفال صغار براء أطهار أيها الإخوة ربانيون، يرون شخصيات معينة ويرون أفقا لها وللأمة بها ومعها. وأن أكون أكثر توضيحا، ويردد هذا الصبي وهو في عالم والشخص المرئي في عالم آخر، هذا في قارة وهذا في قارة، يردد الصبي عبر السنين من هو هذا الشيخ الذي أراه، لقد ملأ حبه قلبي، ملك علي جوانحي، إن له أفقا ودورا في الأمة. تقول له اسكت يا بني، هي مجرد رؤيا. وتدور الأيام والسنون، وبعد بضع سنين يرى رجلا جاء يخطب إليهم ابنتهم فيصرخ: هذا هو، هذا هو. الطفل كم مجنون، أما لا تحدث يا بني، هذا الذي كنت أراه عبر السنين. من؟ كيف تواصلت هذه الأرواح أيها الإخوة؟ كيف تواصلت هذه المعاني بوجود الواحد لا إله إلا هو في فلسفة اللغة؟ ولكم وجدت أن أشرح هذا معا، لكن هذا يحتاج إلى محاضرة بحيالها. نحن حتى لا يمكن أيها الإخوة أن تقوم لنا لغة وتواصل إلا بالله، ما رأيكم؟ هذا ليس كلام مشايخ ودرويش، كلام فلاسفة اللغة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يعني بلا إله، بلا الله لا إله إلا هو، لا يمكن أن تقوم اللغة البشرية أن تقول هذا مايكروفون وهذا منبر وهذه طاولة، لا يمكن، وتفهم أنه هذا مايكروفون بلا الله. كيف؟ هذا يحتاج إلى محاضرة في فلسفة اللغة. هذا هو، نتواصل بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، باب من الاتصال بالله أيها الإخوة. طبعا هكذا يتواصل بنا لا إله إلا هو، يتواصل معنا تبارك وتعالى. هناك باب عجيب جدا، أحيانا يكون أحدنا غير مهيأ، غير مقتدر، غير مستعد أيها الإخوة، ليس نظيفا، ليس طاهرا بالدرجة التي تهيئه أن يتلقى وحي السماء. بعضهم يقول يا شيخ احذر وحي السماء. نعم، وحي السماء، الله يوحي إليه، ليس وحي نبوة أبدا، وحي فراسة، وحي إلهام وتعليم. إذ أوحيت إلى أمك ما يوحى، أم موسى ليست نبية، الله أوحى إليها. نحن لسنا أقل من نحلة، الله يوحي إلى النحل. ها، وأوحى ربك إلى النحل، لسنا أقل من نحلة، نحن الخلفاء في الأرض، انتبهوا. نحن من سخر لنا هذا الوجود، السماوات والأرض جميعا منه لا إله إلا هو، يوحي إلينا، لا وحي نبوة ورسالة، وإنما وحي إلهام وتعليم، إيه؟ وحي اتصال، يقول لك أنا هنا، أنا قريب، أقرب إليك من نفسك. قبل أن تفكر في الشيء أو لحظة وريث أن تفكر فيه سأبرزه لك، سأحققه لك يا عبدي، تعلم أنني موجود، أقرب إليك من خاطرك لا إله إلا هو، أقرب إليك من وهمك، أقرب إليك من فكرتك. سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: كم بين السماء والأرض؟ لم يجب على نحو الحديث المنحول على سيد الخلق، 500 سنة مش عارف ايه بعدو الفرس المضوء، الكلام الفارغ. 500 سنة الآن بلايين في السماء الدنيا لحالة، هذه 13.5 بليون سنة ضوئية بمسيرة الضوء، مش الفرس المضمر، لا. فقال: دعوة مستجابة. ما أعظم الجواب، ما أعظم الجواب، كان بين السماء والأرض قد دعوة مستجابة. هذا ما في بعد، فإني قريب أجيب دعوته الداعي. أحيانا يكون أحدنا أو إحدانا غير مهيئة، غير مهيئة. أنت العلة من القابل لا من الفاعل، رحمة الله وسيعة لا إله إلا هو، غير مهيئة أو مهيئة أن تلتقط، أن تفهم همس السماء وشوشة الغيب. مش قادر، الغيب يوشوش يهمس، لكن من الذي يفقه ويحدث الوشوشة والهمس الذي يحدث اللغة، اللغة الإلهية؟ كيف هي اللغة الإلهية؟ أنت الآن كعربي تسمع أبن يوشوش أيها الإخوة، يهمس لابنه، تلتقط ربع كلمة تفهم ماذا يقول. لكن لو كنت تجد في الألمانية حروفا لا يمكن أن تفهم الوشوشة الألمانية، لابد أن تترجم الوشوشة بألمانية واضحة بسيطة مباشرة. كان يقول له: قلت لك يا بني كذا كذا، اكتاكتي دير سوسو، بشكل واضح ولا لن تفهم. كذلك وشوشة الغيب يفقهها من حنق اللغة الإلهية أيها الإخوة. كيف يتكلم الله معنا؟ هنشوف هذا، كيف يتواصل الله معنا تبارك وتعالى؟ لا نكون مهيئين، ما الذي يحصل؟ يتواصل الله معنا تبارك وتعالى عبر الصفوة المهيئة. ما معنى الكلام؟ هذا كلام واقعي ويحصل دائما. يأتيك عبد من عباد الله، من أهل الصفوة المختارين أيها الإخوة، ويقول لك: يا فلان، أنا أعلم في مشكلتك، أعلم حاجتك، حاجتك كذا وكذا وكذا، شيء لا يعلمه إلا الله وأنت، أليس كذلك؟ يسقط في يدك، كيف عرفت هذا؟ من أين عرفت؟ يقول لك: أسكت، لا تسأل، لن تفهم ولن تعرف. والحبل يا سيدي كذا كذا كذا، فتوقن أن الله موجود معكم. هنا أخ من إخواننا في الله في هذا المسجد المبارك التقى بأحد الصالحين، أنا كنت في الجلسة أصلا مع مجموعة يعني كنا، وحين أراد هذا الصالح أن يستأذن عائلا أيها الإخوة من هنا الزيارة، هذا الأخ استأذن أن ينفرد به قليلا في الأسانسير المصعد، وعاد محتارا مندهشا منظوما. قال لماذا؟ قال عجب يا أخي. قلت له يا مولانا أود أن تدعو لي الله تبارك وتعالى، يؤمل أن دعاه مستجاب. قال أنا والله موجود معنا في هذا المسجد، وأنا والله قال أدعو الله بأمور لا تعلمها زوجي ولا ولدي، لا يعلمها إلا من يعلم السر وخفى. وإذا به ينظر إلي ويبتسم ويقول يا بني أو يا أخي أعطاك الله كذا وكذا وكذا وكذا. قال فأسقط في يدي وهو يتبسم، الله عبر هؤلاء يكلمنا، واسطة كان يمكن أن يكلمنا مباشرة بغير هؤلاء لو كنا مثلهم مهيئين أطهارا نافذين مستبصرين، لكننا لم نعنى بهذا ونأتي نشك كي لا موجود. ما شاء الله نبدأ من تحت الصفر لسه، السؤال هل الله موجود؟ أكثر من هذا للأسف نحتاج ربما إلى مقام آخر، والموضوع فيه لطائفه أيها الإخوة وفيه عوارفه وفواضله، نسأل الله أن يتعقف إلينا وأن يتفضل علينا وأن يزيدنا قربا ودنوا من جلاله لا إله إلا هو. أختم أيها الإخوة وببساطة، الله تبارك وتعالى يمكن أن يحدثنا بكل شيء لأن كل شيء ملكه، ممكن أن يحدثنا بالبرق بالرعد بالزلزال بالسماء بالأرض بالنجوم بالأحداث بالتاريخ بالواقع بالحرب بالسلم بك بما تقول أنت بما أقول أنا، كل هذه يدخل في لغة الله، شيء غريب شيء غريب. أحب فقط أن أفضي إليكم في هذا من باب البشرى، في الخطبة السابقة أيها الإخوة، الخطبة السابقة كانت بنت لحظة من عطاء الله تبارك وتعالى، كنت أجلس في سيارتي أقرأ في علم السيمولوجي، علم العلوم اللغة الحديثة سيميائيات يسمونها، موضوع لا علاقة له لا بالدين ولا بالإيمان، في السيميائيات، في لحظة انفتحت روزا هكذا في خاطري معاني انثالت علي، أخذت قلم الرصاص وبدأت أكتب، هي المعاني التي أبثكم إياها في هذه الخطبة والخطبة السابقة، في لحظة بدأت أكتب ولأول مرة أنا أقارب هذه المعاني. وطبعا جوهر المعنى وعموده ووسطه أن الله لا يقارب كذات، يقارب كمعنى في البداية. ما هذا المعنى؟ الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة. ولكن أنا على عادتي بفضل الله دائما كثير التشكك، جم الارتياب في نفسي وفي أفكاري وفي خواطري، هل هذا من الله؟ هل هذا حق؟ هل هذا ضلال؟ هل هذا حديث نفس؟ هل هذا أخاف؟ لأن أمر دين هذا ليس لعبا، أمر دين، وتأتي بأشياء جديدة. لو كنت شيخا تقليديا الأمر مريح جدا جدا جدا، أقوم كل جمعة وأستخرج ورقة وأتلو ما فيها مما هو نقول من كتب والسلام عليكم، شاء عملية سهلة جدا جدا يقوم بها أي طفل صغير، لكن الأمر هنا يختلف. ودائما في هذه الحالات أستعين بالله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره أنزل الله 70 كتابا إلهيا زبدتها القرآن الكريم، خلاصة القرآن في البقرة، نسخة البقرة في الفاتحة، خلاصة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لا يعبد إلا هو ولا يمكن أن يعبد إلا بعون منه، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هكذا البرائم الحول والطوى والقوة، فأطلب من الله دائما يا رب أن أرني آية، وقد عودني هذا بفضله ومنه، أرني آية طمئن فؤادي قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، انتبهوا ما الذي حدث، هكذا يتكلم الله. إذن أوحى الله إلينا، كلمنا كيف؟ لا وحي نبوة، وحي تعليم كنحو من وحي الله إلى أم موسى. وإذا أنا بعجوز بشيخ عفوا بشيخ نمساوي كبير يظهر أمامي لدى نافذة السيارة وهي مفتوحة في لحظة الذي من عينه سقط عليه يقول يا حياك الله هل أنت مسلم؟ هكذا يتحدث سلسي مسلمة، قلت له نعم أنا مسلم. قال اعلم اعلم اعلم أن محمدا أعظم أعظم أعظم نبي، وأنا ظننت والله أنه سيسبه وكان سيكون لي شأن معه، تمسكت أعصابي اعلم، يقول لي ثلاث مرات أنه أعظم أعظم أعظم نبي، وهو تماما كأخيه عيسى، يقول لي أخوه عيسى. فبهو عيسى ليس ربا في وهمه. نعم أنا عجوز، يقول لي نمساوي كبير، سأصير مسلما. أحب أن أقول لك، أنتم المسلمون رحماء، لديكم رحمة. نحن، يقول هؤلاء قساة ليس عندهم رحمة. الرحمة عندكم، وأنا هنا لم أملك عيني ولا أملك أن قص شعر بدني، لأن المعنى الذي انثال علي والمعنى الذي أنا بصدد الاستعانة بالله على أن يريني صدقيته هو الرحمة. مقاربة الله كرحمة، كمعنى لا إله إلا هو من جهتنا. من أين يأتيني هذا الشيخ النمساوي أيها الإخوة ويتلو هذه الكلمات؟ ثم كأنه فرجاء زوجتي، وجدتني في حالة ذكرت لها تأثر جدا، قالت علينا به، جعلنا نضوب بالسيارة. لا، هل نظرتم كيف يكلم الله إذن عبده؟ كيف يمكن أن يكلمنا بألف أسلوب وأسلوب؟ يمكن أن تطرح سؤالا فتلتفت فجأة لتسمع قارئ أن يقرأ آية، الآية هي جواب سؤالك. طبعا هذا عند فيلسوف من طراز فرانسيس بيكن أو هيوم أو من طراز راسل، كلام فارغ لأنه غير مضبوط بضوابط عقلية. كم ممن سمع هذه الآية ولم تأتي جوابا عن سؤاله، وكم ممن سأل ولم يسمع آية. نعم صحيح، هذا المنطق العقلي، كيف الجواب عنه إلى فرصة أخرى؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينورنا وأن يعرفنا وأن يدلنا عليه دلالة العارفين الصادقين، وأن لا يحرمنا من ذلك. اللهم نور ضمائرنا وقدس سرائرنا واختم بالسعادات آجالنا وبالباقيات الصالحات أعمالنا. يا لطيف يا لطيف يا غفور يا سميع يا بصير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ونورا ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا والمسلمين والمسلمات أجمعين رمضان في خير وعافية وأمن وإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا فيه فضلك، وأنزل علينا فيه من بركاتك، وأسبغ علينا من نعمك، وأفض علينا من فيوضاتك وألطافك. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستبصرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم.